إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء، ونرجع كما كنا من تدارس ومذاكرة مادتي المصطلح والأدب من كتابي علوم الحديث أو المقدمة لأبي عمرو بن الصلاح، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمهم الله تعالى. آخر نوع مر بنا والمصطلح كما مر هو معرفة القواعد والقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وواضعوه هم صفوة علماء هذه الأمة وهم أهل الحديث. ومن أهم الكتب الجوامع، الكتب الجامعة والنافعة، كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقد حرر المقالة وذكر 65 نوعا، ولعل مما أعان وساعد بعد إخلاصه وتوفيق الله عز وجل له في انتشار كتابه وكتب له القبول، وقد كتب له القبول، أنه لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام أملأ هذا الكتاب شيئا فشيئا، فجاء أكثر جمعا وأعظم فائدة من غيره. وإن كانت هناك أمور فإن هذه الأمور لا يخلو منها كتاب غير كتاب الله تبارك وتعالى. آخر نوع مر بنا هو النوع 19، وقد عودتكم أن أراجع ما سبق، لأن الوقت الذي تركنا فيه الكتاب وقت ليس باليسير قبل موسم الحج، فلذلك أراجع الآن مشافهة، وإلا فالعادة أراجعكم كتابيا للنوع 19. 19 معرفة المضطرب من الحديث. ما هو تعريف المضطرب من الحديث عند أبي عمرو بن الصلاح؟ قال رحمه الله: والذي فيه الرواية فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر. وشرط الحكم بالاضطراب، نعم، طيب، المخالفة الحقيقية، عدم إمكان الجمع أو الترجيح، تكافؤ الطرق، فما أن يرجح أحد الطرق قوة على الآخر يندفع الاضطراب. الاضطراب من أي قسم من أقسام الحديث؟ الصحيح أم الحسن أم الضعيف؟ ها، الصحيح أم الحسن أم الضعيف؟ الضعيف. تحفظ شاهد في هذا؟ والاضطراب موجب للضعف. طيب، كم أقسام المضطرب من حيث وقوعه؟ يقع الاضطراب في المتن تارة وفي الإسناد تارة أخرى، وكم قسما له من حيث وقوعه من الرواة؟ قسمان أيضا، من راو الاضطراب والاختلاف قد يقع من راو واحد وقد يقع من أكثر من راو، أي من رواة متعددين. مثل رحمه الله بحديث إذا لم يجد، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لم يجد عصا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه يستتر بها يجعلها سترة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول فليخط خطا بين يديه، فليخط خطا. هذا الحديث مثل به للاضطراب، فما الراجح في الحكم على الحديث؟ حديث الخط، ها، ويمثل به كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف، لكن ايش الراجح في هذا الحديث؟ يسلم بالحكم باضطرابه؟ نعم، يصل، قد يصل عند من يرجح بعض الوجوه على بعضها الآخر، وإلا فجمهور أهل الحديث يمثلون به على المضطرب، ومقتضى تمثيلهم به قولهم بعدم ثبوته، مقتضى تمثيلهم به قولهم بعدم ثبوته أو حكمهم عليه بعدم ثبوته، لكن بعض الطرق من يقوي بعض الطرق ويرجحها على البعض الآخر فيقول الحديث كما تشير عبارة السخاوي في فتح المغيث يرقيه إلى الحسن لغيره، ومثله مما يقال يعمل به، مثله يقال مما يعمل به. وأنا ذكرت لكم أمرا في آخر مجلس مر بنا، وهو أنه إذا أعيت الحيلة أحدنا أن يجد سترة يصلي وراءها ويجعلها سترة فيما بينه وبين القبلة، ووجد أو تمكن من أن يضع خطا، فلا يقال في مثل هذا، شوف هذا أيضا مثال وأرجو أن نضم هذا إلى أشباه ونظائر له، في مثل هذا ما يقال مبتدع، انتبه لهذا. ضوابط التبديع لمن يعتمد على أحاديث ضعيفة، هذا أحدها. ممكن يرتقي الحسن لغيره، كنا في الخلاء قدمنا رجلا يؤمنا، التفت يمنة ويسرى ما وجد، خط خطا، ما أحد يبادر يقول أنت رجل مبتدع، هذه بدعة شنيعة. يا أخي ما في بدعة شنيعة، الاختلاف محتمل، الاختلاف محتمل، وإن كان الراجح هو ضعفه، وإن كان الراجح ضعف الحديث، لكن من يقوي بعض الوجوه ويرقي الحديث الحسن لغيره في مثل هذه المسألة لا تبديع، في مثل هذه المسألة لا تبديع. نعم. طيب، النوع العشرون أخذنا شيئا منه، نأخذ من أوله، نقرأ من أوله. نعم، بقيت بقية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث. قال: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أنا ذكرت لكم من قبل أن ممن صحح حديث الخط أولا للاحتمال، لاحتمال ترقيته إلى الحسن لغيره من حيث الصناعة الحديثية، ثانيا لأن ممن صححه من الأئمة أحمد وابن المديني وابن حبان والحاكم وعبد الحق الإشبيلي، انتبه لهذا. ولذلك من فقه البيهقي رحمه الله أنه قال لا بأس بمثل هذا الحديث في هذا الحكم، لا بأس بمثل هذا الحديث في هذا الحكم. وهذا أنا أرى هذا الكلام عليه من حيث الصناعة الحديثية، والكلام عليه من حيث الجانب العقدي ما يقع من تبديع في أمور يعتقد الإنسان أنه لم يثبت لديه فيها، لم يثبت لديه فيه في هذه المسألة أو فيها في جميع هذه المسائل التي يستند أهلها على أحاديث ضعيفة، يحول بيننا وبين التبديع مثل هذا الخلاف في ثبوته أو عدم ثبوته. قال رحمه الله: النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث. والمدرج هو ما أدخل فيه شيء في شيء آخر، الإدراج هو إدخال شيء في شيء في شيء آخر، والمراد به إدخال كلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل ليس منه، إدخال حديث، إدخال كلام من الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل ليس منه. قال رحمه الله: وهو أقسام، يعني ما بدأ بالتعريف لكنه بدأ بالتقسيم، ثم بعد ذلك أشار من خلال التقسيم إلى شيء من صور الإدراج. قال رحمه الله: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي، بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب، عقيب ككريم يعني اسم فاعل، يعني مباشرة يأتي مباشرة بعده عقبه. قال: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله، أي أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته، بعض رواته. من هم الرواة؟ قد يكونون من الصحابة، قد يكونون من التابعين، وقد يكونون من أتباع التابعين، وذلك على التفسير والتفصيل الآتي. قال الباء هنا بيانية، بأن يذكر الصحابي أو من بعده، تابعي تابع تابعي، عقيب الحديث أي عقب روايته للحديث، عقب روايته للحديث كلاما ما يرويه من الحديث، كلاما أو عقيب ما يرويه من الحديث، عقيب ما يرويه فين؟ آخر الحديث، وسط الحديث، أول الحديث. هذا كله يدخل ضمن قوله رحمه الله تعالى عقيب ما يرويه من الحديث، من الحديث، من أي جزء من أجزاء الحديث، من أوله، من وسطه، من آخره. قال يدرج إيش؟ يدخل ماذا؟ قال يدخل كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده. الصحابي يدخل كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده، من بعده من التابعين وغيرهم، موصولا بالحديث غير فاصل بينهما، لا يفصل هذا الراوي الذي روى هذه الكلمة المدرجة في الحديث، لا يفصل، يعني كان المتعين أن يفصل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال زاد أبو هريرة، زاد عبد الله بن مسعود، قال فلان، من غير فاصل بينهما, بين من, بين ماذا وماذا؟ بين الكلام المدرج والمدرج فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, المدرج من الراوي كالصحابي والمدرج فيه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, غير فاصل بينهما بذكر قائله, فيلتبس بالباء, فيلتبس الأمر فيه على هذا الكلام المدخل المدرج على من لا يعلم حقيقة الحال, من لا يعلم حقيقة المدرج والمدرج فيه, ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي ويمر بنا أن العمد في مثل هذا الإدراج لأنه يلتبس وفيه إدخال ما ليس من الحديث فيه, وهذا أشبه ما يكون من التزيد, لكن فيه تفصيل سيمر بنا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن خيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله, فذكر التشهد, وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك, إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر, فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: العنوان ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته. قال: ومن أمثلته ما رويناه في التشهد, ما رويناه في التشهد, وهو أول حديث ذكره الخطيب البغدادي في أول كتاب يؤلف في هذا النوع, وهو الفصل للوصل المدرج في النقل, الفصل للوصل المدرج في النقل. والكتاب بكل أسف مفقود. نعم الكتاب موجود, الكتاب موجود, سيأتي المفقود كتاب آخر. الكتاب موجود وقد طبع في مجلدتين من خلال رسالة دكتوراه لأخينا الدكتور محمد مطر الزهراني رحمه الله تعالى, وهو رسالته في الدكتوراه. هذا أول حديث ذكره فيه. قال: ما رويناه, أي رواه شيوخنا لنا في التشهد, عن أبي خيثمة وهو ثقة ثبت من رجال الستة, زهير ابن معاوية, عن الحسن بن الحر النخعي وهو ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي, عن القاسم ابن مخيمرة ثقة فاضل من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة, عن علقمة هو ابن قيس النخعي, علقمة دائما عن ابن مسعود هو علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة من رجال الستة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة, ممن روى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود. قال: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله, فذكر التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وقال وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, متصلا بالحديث مدرجا فيه: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك, إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا ذكر هذا الكلام في ختام حديث التشهد. والذي ينظر لأول وهلة حالة كونه كما وصفه ابن الصلاح لا يعلم حقيقة الحال, يتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن محمد رسول الله, فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. وليس الأمر كذلك. قال: هكذا رواه أبو خيثم الحسن عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله، فجعل الإدراج من أبي خيثمة زهير بن معاوية، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. طيب هذا الكلام كلام من؟ هذا الكلام كلام من؟ كلام راوية الحديث من الصحابة، عبد الله بن مسعود، روى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، وإلى آخر التشهد. ثم أدرج فيه قول ابن مسعود. إذن ماذا كان يلزمه؟ كان يلزمه أن يقول: قال عبد الله بن مسعود إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إلى آخر قوله المدرج. هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق الخطيب في عد هذه اللفظة من المدرجات في الحديث ثلاثة من الأئمة: الطبراني والحاكم وابن حبان، أربعة: الطبراني والحاكم وابن حبان والدارقطني. عدوا هذه مدرجة من قول عبد الله بن مسعود. ويتعجب الإنسان أشد العجب فيما هو أغمض وأخفى من هذا المثال: كيف مكن الله تبارك وتعالى أهل الحديث وحفاظه وجهابذته من أن يميط اللثام عما أدرج في الحديث وليس منه؟ وكل هذا تحقيق وعد الله الكريم في قوله العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال رحمه الله: ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهما عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك، ورواه شبابه عن أبي خيثمة ففصله أيضا. يقول رحمه الله: من الدليل، يعني من الأدلة على أن هذه الكلمة مدرجة في الحديث ليست منه: إن شئت أن تقوم فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم، إن شئت أن تقعد فاقعد. قال: من الدليل عليه أن الثقة الزاهد، هكذا قال، ثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وهذا التوثيق لعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو توثيق إمام الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي رحمه الله، وإلا فقد ضعفه عدد من الأئمة، منهم أحمد وابن منهم الأئمة أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. يقول رحمه الله أن الثقة رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، ولا غرو ولا عجب، لأن ابن الصلاح مجتهد، لعله غربل أقوال العلماء أو لم يستحضر في هذا المقام فاستحضر توثيق أبي حاتم فنقل توثيقه، وقال الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، أي منفصلا ليس متصلا. قال: واتفق الحسين الجعفي، واتفق الحسين الجعفي فيما رواه الخطيب والدارقطني، وابن عجلان محمد بن عجلان كذا روى حديثه الخطيب والبغدادي والدارقطني وغيرهما. اتفق هذان الإمامان مع غيرهم وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث. ذكروا عن ابن مسعود تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في هذا الكلام المدرج، بدون هذا الكلام المدرج. طيب، قال: مع اتفاق كل من روى التشهد، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، يعني الجمع الغفير والعديد من الرواة لهذا الحديث رووا هذا الحديث من دون قول ابن مسعود، ورواه هذا القرينة الأولى والأقوى بيان أن اللفظة مدرجة من قول عبد الله بن مسعود. القرينة الثانية رواه شباب وهو ابن سوار وهو ثقة حافظ من رجال الستة، رواه شباب عن أبي خيثمة ففصله أيضا وعزاه لابنه لعبد الله بن مسعود وعزاه لابن مسعود. الجادة ها هنا قرينتان لبيان أن لفظة إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد مدرجة، أن الرواة للحديث رووه بدون هذه اللفظة المدرجة عن ابن مسعود. من الرواة وهو شبابة رواه عن أبي خيثمة ففصل العبارة، قال وقال عبد الله بن مسعود ففصل العبارة. نعم. قال رحمه الله ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد ثان فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول. قال مثاله حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بعدما ذكر مثالا للقسم الأول من المدرج وهو مدرج المتن انتقل بنا إلى القسم الثاني وهو المدرج والسند، فقال رحمه الله ومن أقسام المدرج نعم أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول. بين أيدينا إسنادان أحدهما بمتن والآخر بهذا المتن فيه كلمة ليست منه لم تسق بالإسناد الأول، ليست منه يعني من المتن الأول لم تسق بالإسناد الأول. قال فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه، يعني يروي المتن كاملا بالإسناد الأول، يروي المتن كاملا بالإسناد الأول. التنظير سهل يسير، إسنادان بمتنين يأتي أحد الرواة فلا ينقدح في ذهنه هذا التفريق فينقل المتنين بإسناد واحد، لكن بالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله مثاله حديث ابن عيينة سفيان ابن عيينة وزائد بن قدامة وهو ثقة صاحب سنة من رجال الستة عن عاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي وهو صدوق بل ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وخلق، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يقول عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي عن وائل بن حجر، وائل بن حجر الحضرمي صحابي جليل وكل الصحابة أجلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في آخر هذه الصفة وفي آخره أنه جاء في الشتاء، أي أن وائل بن حجر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة في شتاء في برد في وقت بارد، فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب حتى في الشتاء وعليهم الثياب يطبقون هذه السنة وهي رفع الأيدي، ما هو في الصيف وهم مشتملون بثيابهم يرفعون أيديهم، لأنها هي السنة المتعينة في أربعة مواضع في الصلاة، يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب، وموطن الوهم لأن مدار اللفظتين على عاصم بن كليب، وذكر عاصم في الإسنادين كليهما بهذا الإسناد. نعم، والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة. وممن روى الصفة دون ذكر رفع الأيدي في الشتاء 11 رجلا ممن روى من الصحابة حديث صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون رفع الأيدي في الشتاء 11 راو، قلت صحابي 11 راو، من أجلة هؤلاء الرواة شعبة ابن الحجاج والثوري وأبو عوانة، وهم من كبار الحفاظ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفصل ذكر رفع الأيدي عنه. يقول: والصواب رواية من روى عنه، رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه كما وقع من 11 حافظا منهم أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. طيب، بهذا الإسناد وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل ابن حجر. وممن فصل الروايتين عن بعضهما زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فصلا الروايتين عن بعضهما بإسنادين متصلين نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالفا للأول في الإسناد، مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه: فلا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والله أعلم. مثل لنا بمثال ثان فيما يتعلق بالإدراج، إدراج إسناد في إسناد لمتنين مختلفين. فقال: ومنها، أي المدرج الإدراج في الإسناد، أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله رواية سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم وهو ثقة ثبت من رجال الستة، رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هذا إلى هنا هذا السياق المحفوظ، فأدرج أحد الرواة لفظة ولا تنافسوا. طيب، المتن كله مروي وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دقة أهل الحديث، دقة علماء الحديث، دقة جهابذة الحديث، دقة حفاظ الحديث، وهذا من توفيق الله لهم، يدققون في الألفاظ. لفظة لفلان لا هي لفلان، ولفظة لآخر هي لهذا الآخر، ما يدخلون شعبان في رمضان، وهذه الدقة بلا ريب أننا نحتاجها، بل بأمس الحاجة إليها، لضبط كلماتنا وضبط عباراتنا لئلا يعزى كلام إلى غير قائله. قال رحمه الله: فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك. هنا سبب الانزلاق والتوهم وجود بعض الرواة المشتركين في كلا الإسنادين، ومنهم مالك. شوف، مالك روى هذا الحديث، الزيادة هذه، مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكان يتعين عدم الإدراج، أن يساق المتن الأول مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، خلاص، من دون ولا تنافسوا. ثم يرجع هذا المتعين وهذا الأمر المثالي يروي الحديث، قال: ومن طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. قال ابن الصلاح: والله أعلم، هذا إسناد بمتن ليس فيه ولا تنافسوا، وهذا إسناد من طريق مالك أيضا فيه لفظة ولا تنافسوا، هذا هو المتعين. لكن لما حصل الإدراج لم يمشي أهل الحديث مثل هذا، ولو أجروا مثل هذا الوهم لجرى على سائر الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذه الدقة، وهذا من حفظ الله للسنة. انتهينا من المصطلح، الآن ننظر في بعض المعاني حتى أشوب المصطلح بشيء من المعاني. هذا الحديث الأول باللفظ الأول: لا تباغضوا. هذه المنهيات التي وردت عن هذه الأمور تفيد التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا، البغضاء محرمة بين المسلمين، البغضاء لا تكون في قلب مسلم إلا بأمر شرعي، كأن يكون الطرف المقابل من الكفار والمشركين فيطبق التباغض، لأنه كما ورد في صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يبغض الكافرين ويبغض المشركين ويبغض من ثبتت عليه البدعة ويبغض الفجرة والفسقة بعد أن أقيمت عليهم الحجة فظلوا متشبثين بمعاصيهم وفجورهم. هذا البغضاء في القلوب أمر محبوب ومرغوب ومطلوب، نتعبد الله بهذه البغضاء. لكن البغضاء في غير هذه الصور من المحرمات في الآراء المحتملة، في الاجتهادات المقبولة، في أمور عادية، في أمور ليست من العبادات بل هي من العادات، في أمور يحتمل الخلاف فيها. أنا أبغضك، لا أنا أبغضك، هذا بلا ريب أنه من المحرمات، من المحرمات. ومن يسعى لإفشاء البغضاء والتسبب في نشرها بين المسلمين فهو رجل يشار إليه بأصبع الاتهام. كلما قلت: يا شيخ هذا محتمل محتمل، حتى عند العلماء الكبار قال: ما هو محتمل، إني أبغضهم فابغضوه، هذا مدري إيش يفكر هذا يا أخي، هذا الأمر محتمل محتمل جدا، ما هو ببغضاء ومباغضة كافر ولا مشرك ولا مبتدع، ثبتت البدعة عليه وظل قابعا عليها، ولا رجلا فاجرا قد يبغضه الإنسان ليزجره عن فجوره. هذه أمور اجتهادية محتملة، ومع هذا تجد البغضاء، هذا بلا ريب أنه من المحرمات، وأشدها ما يكون في البيوت وبين الزوجين وبين الآباء والأمهات والأبناء وبين الأرحام في درجة تالية. هذا يعني ما يحل للمسلم أن يبغض أخاه المسلم إلا بأمر شرعي، بقى بنصوص شرعية وقواعد مرعية. وها هنا موطن سؤال لكن قل من يسأل عنه. يقول الإنسان يسأل، والشيخ كما يسأل عن الحلال والحرام والأموال والدماء، يقول: يا شيخ، أنا اختلفت مع جار أو اختلفت مع زوجة في مسألة كذا، ما رأيك أولا في هذا؟ وبغضتها وأبغضتني، ما رأيك أولا في المسألة؟ ثم ما رأيك في التباغض بيننا؟ وما رأيك فيما يترتب على التباغض بيننا؟ فقد طلبت الطلاق والفراق وذهبت إلى بيت والديها. نحن الآن نأتي الأبواب، نأتي المنازل من إيش؟ من النوافذ. نأتي من آخر هذا الإشكال، نقول: ذهبت المرأة إلى بيت أبويها، أوليست ناشز؟ ما الذي يترتب على نشوزها؟ قدم شوي، تقدم قليلا، تقدم قليلا، ما الذي وقع بينكما؟ قال: أمر من الأمور، في شراء حاجة من الحاجات أو في سفرة من الأسفار. تقول: هذا السفر مباح ولا حرام الذي دعتك زوجتك إليه؟ يقول الشيخ لك، يقول الرجل، يقول: سفر مباح، تريد زيارة والديها في بلد آخر. قال: سفر مباح وصلة رحم، ما الذي يبغضك فيها وفي قضيتها؟ قال: أنا ما عندي المال الكافي. قال: انتظر وصبرها حتى تنال المال الكافي. فدائما نحن نأتي السؤال من آخره، ويجيب المجيب من طرف لسانه على سؤال قد يكون له تعلق، ويقول: البغضاء حرام، البغضاء، جزاك الله خير، البغضاء حرام، لكن في شيء وقع. هذا يقال فيما يتعلق أيضا بالتبديع، يقع كثيرا في بين الصالحين فيما يتعلق بالتبديع. يرى إنسان آخر، وأنا مثلت بمثالين في الأيام الماضية، أحدهما ذكرته اليوم والآخر في أوقات خلت. الالتزام بصلاة إيش؟ 40 صلاة في المسجد النبوي، والحديث ضعيف، لكن قد يرقيه أحدهم ويعمل به. ما في داعي أن تقول إني أبغضك في الله، ها؟ خط خطا بين يديه يرقي الحديث ويقوي بعض طرقه. ما في داعي أن يشير أحدنا إلى الآخر فيقول: تخط خطا، ابتدعت بدعة، أنا أبغضك في الله. هذا التباغض حرام حرام حرام، والتباغض له أثر سيء على أهل العلم من العلماء وطلابه، ومن العباد، ومن الجيران، ومن الأزواج، ومن الأصحاب، له آثار سيئة من أسباب تدمير المجتمع. رجل تبغضه والله لن تدعو له، رجل تبغضه والله لن تبتسم له، رجل تبغضه لن تسلم عليه، رجل تبغضه راح تحزب الناس حولك وتجعلهم جيشا جرارا لمحاربة هذا المبغض. والأصل أن المسألة بينكما لا حرب ولا ضرب، ولا تقتضي مباغضة ولا مهاجرة ولا مدابرة، لكن نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى العلم، إلى أدب، إلى عقل، لأن بعض الناس هجم على العلم هجوما ونسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم العقيدة ويعلم الأدب ويعلم العبادة ويعلم السلوك السوي النقي. هجم على العلم حتى شابت لحيته وأصيب بمرض الصلافة والجلافة، وسار أتباعه معه يقول آمين، يقول: ولا الضالين يقولون آمين، أتباع كل ناعق. ما تمحض الاتباع فيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لقالوا نبينا حبيبنا صاحب الأدب الرفيع والعقيدة القوية السوية، ها قال الله في شأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا انتشرت البغضاء وصارت ظاهرة بين الناس، ها يتباغضون لأتفه الأسباب ويجمعون جحافلهم وأحزابهم، ابغض ابغض ابغض ابغض ابغض ابغض، هذا بلا ريب أنه بدعة شنيعة قبيحة، وهم بعد إقامة الحجة وبيان المحجة إذا لم ينتهوا ما يبعد أن يقال هؤلاء محدثون محدثون، بدأوا بمخالفة ولكن جعلوا هذه الظاهرة تظاهرة تظاهرة وتحزيب وتقطيع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، الحسد أن يتمنى المؤمن زوال النعمة عن أخيه، لكن الغبطة يرى الإنسان حافظ قرآن يقرأه بالقراءات حسن الصوت يقول لنفسه وفي نفسه يا ليتني كنت مثله، اللهم أعطني وزده، تبارك الله، ويردد تبارك الله، هذا يغبط ولا يحسد. أما الحاسد يرى بيتا يقول هذا البيت لو انتقل إلي وخرج من بين يديه لعلني أكون أسعد الناس، هذا الحسد نسأل الله، كما قال قائلهم وهذا من النصوص التي حفظتموها في المتوسطة والثانوية، الحسد داء يفسد الأود وينهك الجسد، علاجه عسر صاحبه ضجر، والحسود يأكل نفسه كما تأكل النار نفسها، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، والله سيهلك نفسه، سيصاب بشتى أنواع، لكن أنت بس تحلى بالصبر تحلى بالصبر. والإنسان الحاسد في الغالب هذا مجرب وواقع، ما تقع عيناك على حاسد إلا وتراه وهو مبغض حاقد، ما تقع عيناك على رجل أو امرأة حاسد إلا وتجد داء ملتفا يعقب هذا الحسد، وهو البغضاء والحقد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شوف هذه الخصلة ظهرت في من؟ ظهرت في من؟ في اليهود، في اليهود، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وهم من أشد الناس عداوة. هذه العداوة نتجت عن إيش؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لأنهم يبغضون يبغضون مع أنهم يعلمون، فليس مجرد علم مع عدم سلامة صدر وطهارة قلب بنافع صاحبه حتى يتطهر قلبه من الدرن ومما يصيبه من الآفات القاتلة. قال ولا تدابروا، يعني لا يعطي أحدكم دبره للآخر، وفي الغالب إعطاء الدبر وتولية الظهر تكون بسبب التباغض والشحناء، تكون بسبب التباغض والشحناء. اللفظ الآخر قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، كيف لا تجسسوا ولا تحسسوا؟ أبو بكر بن الأعرابي رحمه الله هو لغوي كبير يقول هذا على سبيل التأكيد، لأن التجسس هو التحسس، التجسس ابن الأعرابي أبو بكر بن الأعرابي وهو لغوي كبير يقول هذا من باب التأكيد، لا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن التجسس هو التحسس، لكن جمهور أهل اللغة يقول لا لا لا لا لا، في ثمة فرقا بينهما، التجسس هو طلب العورة بخفية، والتحسس طلب عورة المرء بالحاسة الظاهرة كالتسمع، يتسمع يقترب ليتسمع الكلام، هذا تحسس وذاك تجسس، وهما محرمان على المسلمين. قال ولا تنافسوا، لا تنافسوا، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ستفتح عليكم الدنيا ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. منافسة منافسة، هذا يدفع كذا وهذا يدفع كذا وهذا يبني كذا وهذا يبني كذا، هذا يقول أنا بنيت أرفع عمارة في الدنيا، قال وسأبني أرفع منها، فيأتي الثاني ويقول لو بنى أرفع منها سأبني أرفع منها. فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذه القاعدة لو طبقناها في واقع حياتنا لأفلحنا وأنجحنا. انظر إليها حتى في السيارات، بالله لاحظ لي هذا الأمر، لأنه هذا قد يقع بسببه حوادث قاتلة دامية. انظر إلى السيارة، تمشي في السيارة في الخط الجانبي وبشكل متئد ومتزن، ولا تخالف لا ساهر ولا نائم، تمشي، فيأتيك رجل بالسيارة من هؤلاء الناس المتهورين، ولا أقول شباب، فالشباب لله الحمد والمنة من أمثالكم، فيهم رزانة، فيهم صيانة، فيهم ديانة، يأتيك متهور وقد يكون ابن 70 وهو متهور، فيحاول أن يدخل عليك بسيارته، يدخل عليك بسيارته، لو نافسته تنافسوها فإنه سيجن جنونه ويركبه شيطانه ويقول الله بلغت السيارة إلى هذه الدرجة في الرفاهية، والله ما حد يسبقني. والله هذا الأسبوع الماضي وقع يا أخوانا، أحد الشباب أكرم الله الشباب راكب سيارة جد فارهة وغالية، ما وقعت عيناي على مثل هذه السيارة، وما يترك أحدا يسبقه في الطريق، وكنت ممن ابتلي به في الطريق، وكنت على عجلة من أمري، فطفق ينافسني، فأنا طرفت السيارة وقلت خليه يعمل بالذي في رأسه، لكن تصور أنك نافسته سينافسك، والعاقبة وخيمة كما أن العاقبة للمتقين، فالعاقبة السيئة الوخيمة قد تكون لغير المتقين. اتركه بس، جنب نفسك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ومن يذوق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة، معليش أكرم الله السامعين، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. عقار لا كذا، جنب نفسك يا أخي، والله يأكلوك، لأنك نافستهم في الدنيا. تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. انتهى موعظة المصطلح، أقول انتهت موعظة المصطلح. نعم، ومنها قال رحمه الله: ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف فيه بل يدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. وواصل: إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما، والله أعلم. قال: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر رحمه الله كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل، فشفى وكفى، والله أعلم. قال رحمه الله في ختام هذا النوع: ومنها يعني من مدرج الإسناد أن يروي الراوي حديثا عن جماعة عن عدد بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق، وكأن الجميع رووا الحديث بلفظ واحد، على الاتفاق أي وكأن الجميع روى الحديث بلفظ واحد. قال: مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي، رويا هذان الإمامان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري يروي الحديث عن ثلاثة من الرواة، هم منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران وواصل الأحدب. الثلاثة عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فموضع الالتقاء أبو وائل. حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وواصل واصل الأحدب: إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، فعمر بن شرحبيل مدرج، ولذلك عد من مدرجات الإسناد. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. تريد أن تفسر، تريد أن تشرح عقب انتهائك من رواية الحديث كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وثمة لفظة مدرجة، ثمة قول موقوف على ابن مسعود، قال ابن مسعود كذا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، قال رسول الله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، قال الراوي: أسبغ الوضوء. هذا على سبيل أن اللفظة لم ترد مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد ما وقفت عليه من أقوال المحدثين والعلماء قول ابن السمعاني رحمه الله في الإدراج، وهو قول قوي. قال: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه. وأشد من هاتين وهو ملحق بالكذابين، وهو ملحق بالكذابين. أقول هذا يوجه، كلام ابن السمعان يوجه على أنه أراد التزيد في حديث رسول الله، أراد أن يزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فيحمل عليه قول ابن السمعان هذا القوي. وإلا فعدد من الرواة غير قليل أدرجوا، يعني مثلا هذا الكتاب الذي سيختم به، قال: وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل، فيه 111 نصا وقع فيه الإدراج، فيه 111 نصا وقع فيها الإدراج. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا اعتمد فيه على كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، قال: زدت ضعفين عما ذكره الخطيب البغدادي. فإذا كان ما يوجد في كتاب الفصل للخطيب 111، يعني لعل ما يوجد في كتاب تقريب المنهج وهو كتاب مفقود لم تكتحل عين برؤيته أكثر من 200 حديث وقع فيها الإدراج. ومن اللطائف أن مغلطي، وهو أحد المحدثين والفقهاء الحنفية ممن شارك في مصطلح الحديث والتأليف فيه، حين وصل لقول ابن الصلاح فشفى وكفى، قال رحمه الله تعالى: ليس كذلك، لأني زدت عليه زيادات كثيرة من غير تعمد ولا تقصد. وهذا يعني ما يمنع من أن الخطيب البغدادي قد شفى مع كونه متقدما مبتدئا في التأليف في هذا النوع، لا يمنع هذا أن غيره يستدرك عليه. وقد اختصر كتاب ابن الصلاح الحافظ السيوطي رحمه الله مقتصرا على مدرجات المتن في كتاب موجود بين أيدينا مختصر، سماه المنهج بترتيب المدرج، نعم سماه المدرج إلى المدرج، سماه المدرج إلى المدرج. يقول هنا: لو ذكرتنا بمسألة تخصيص أول ليلة من السنة الهجرية بعبادة بدعوى افتتاح السنة بعبادة، وكذلك مسألة التهنئة. يتقي الإنسان تخصيص زمان أو مكان بما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وشأن العبادات، شأن العبادات أنها توقيفية مع مراعاة ما يتعلق بالتوقيف في العبادات في أربعة من الأمور: الزمان، المكان، العدد، الصفة. فتخصيص رأس السنة بالتهنئة يتقي الإنسان، لكن الدعاء واسع، يعني لو أراد أو وجد بين يديه من يدعو له ويهنئه ويقول على صيغة الدعاء: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا من صرم من عمرنا ومضى في هذا العام، وأن يوفقنا لما هو أعظم أجرا إن شاء الله وخيرا وبرا، لا حرج. لكن لا يلتزم بتهنئة معينة كأن يقول كل عام وأنتم بخير، لأن مثل هذه التهنئة المعينة من سنن غير المسلمين كالنصارى، في رأس السنة عندهم الميلادية يحتفلون بها ويحتفون بها ويهنئ بعضهم بعضا بنحو هذا، هذه التهنئة: كل عام وأنتم بخير، فيتقي الإنسان. لكن لو هنئ الإنسان يحول التهنئة إلى دعاء، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك في العام القادم، ويجعلني وإياك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يبارك لنا في هذا العام والأعوام التي مضت. كذلك ما يتعلق بتخصيص أول ليلة من العام بصلاة أو بقراءة قرآن أو بذكر وما شابه ذلك، هذا لا يستحسن. وتخصيص شيء معين كأنه سنة ليس من السنة، تخصيص شيء معين كسنة ليس من السنة. لكن الإنسان لا بد أن يستحضر إكرام الله له بأن مد في عمره وفسح في أجله حتى بلغه عاما هجريا، عاما جديدا. فينبغي مجاهدة للنفس أن يعقد أحدنا العزم فيما بينه وبين الله، يقول: ما فرطت فيه أسأل الله أن يعينني، اللهم أعني على استدراك ما فات وكان في الزمن الماضي في العام الذي مضى، فلقد عصيت الله في كذا وعصيت الله فيما بينك وبين نفسك، عصيت الله بكذا وعصيت الله بكذا، لكني أسأل الله أن يعينني على ترك هذه المعاصي وعلى إكمال ما فرطت فيه من الفرائض والواجبات والمستحبات والأعمال بالخواتيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما روى ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، لا سيما الأموال التي أخذها الإنسان بغير وجه حق. قال رضي الله عنه: وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الأمر جد خطير، فلا تتوهمن أن الكبير يموت قبل الصغير، فقد يموت الصغير قبل الكبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث المرء على ما مات عليه، فإن مات تاليا للقرآن بعث على هذا، إن مات حاجا يبعث يوم القيامة ملبيا. أنت ترى الجثث الكثيرة تصيبك الحسرة، لكن سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله، لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا. نحن نبعث غير ملبين، وهؤلاء الحجاج الذين ماتوا في الرداء والإزار الأبيضين النظيفين يخرجون من قبورهم وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن ما نستقبل من عمرنا وحياتنا، وأن يحسن لنا الختام على لا إله إلا الله محمد رسول الله.